استمع إلى أسماء الألعاب وأعدها كتابة. من الأذن إلى الأذن: شطرنج، لعبة الاختفاء، لعبة الدعابل، لعبة الدوامة، لعبة قفز الحبل، لعبة جر الحبل، لعبة القطة العمياء.